فيقول إذا القرآن ليس مخلوق، وكذلك قول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق الله سبحانه وتعالى بين العلم والخلق، فقال القرآن الرحمن علم القرآن، وأن الإنسان خلق الإنسان لم يكن خلق القرآن، وإنما قال الرحمن علم القرآن. وقد بين الله تبارك وتعالى أن وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، قال ربنا تبارك وتعالى ولئن اتبعت من بعد ما جاءك من العلم. ما الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم، جملة أدلة من القرآن الكريم على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا بل هو صفته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتد. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أعوذ بكلمات الله التامة، والذي يستعاذ به الآن والكلمات، أعوذ بكلمات الله التامات، ولا يستعاذ المخلوق، ولو استعاذ الإنسان المخلوق لكان كافرا. وأجمع سلف الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة منه بدا وإليه يعود. قال الإمام القيم رحمه الله وقد تجلى الله تبارك وتعالى في عباده بالصفات، وقد تجلى الله تبارك وتعالى في عباده بالصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى أظهر ألوهيته وربوبيته وذاته وما يتحدى به سبحانه وتعالى من صفات الجمال والنعم والكمال في هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، كما يقول الإمام القيم رحمه الله من أوله إلى آخره في التوحيد. كيف هذا القرآن الكريم؟ قد أخبرنا عن أمم كذبت الرسل فأهلك الله عز وجل ودمرها. كيف وقد أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن قصص الأنبياء ليس هذا في القرآن بل في القرآن؟ فيوضح ذلك ابن القيم رحمه الله ويبين كيف أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في التوحيد. يقول القرآن الكريم إما أنه إخبار من الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا هو التوحيد العلمي الصحيح الذي خبر من الله سبحانه وتعالى، هذا الخبر عن الله وما له من الأسماء وما له من الصفات وما له سبحانه وتعالى من الأفعال وما تكلم به جل في علاه من الكلام، هذا هو التوحيد العلمي الخبر. وإما دعوة إلى عبادته، وأن دعوة القسم الثالث أن الله سبحانه وتعالى يدعو الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع الأندال وما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، فهذا هو التوحيد القراري الطلب، هذا القسم الثالث. وإما أمر ونهي وإلزام طاعته، فأمر ونهي هو حقوق التوحيد ومكملاته. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك بالزكاة، أمرك بصلة الأرحام، إنما كنت أقرب إلى إكمال التوحيد. يعني الذي يصوم ويصلي ويزكي كالذي لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي استحب، الذي يصوم رمضان ويصوم النبي كالذي يصوم رمضان فقط لا يستطيع، الذي يصلي في الفرائض ولا يصلي في الواجب هل يستوى من يصلي فرائض من واجب؟ لا. الذي يفعل كل هذا ولا يكون بصره هل يستوى من يكون بصره؟ لا. إذا كل أمر في كتاب الله عز وجل جاء به الإنسان فهذا من مكملات التوحيد. فكلما كان أكثر امتثالا لأوامر الله عز وجل كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد، وكذلك النواهي. فالتوحيد له مكملات، مش مجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صار واحدا ولا يخرج بالتوحيد شيئا. النواهي إذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الفواحش والمنكرات والمعاصي والسيئات وامتثل معاه ما أمر الله عز وجل به واجتنب ما نهى عنه فقد كمل التوحيد. وكذلك بين معصية الله سبحانه وتعالى كل معصية هي خدش في التوحيد، خدش في التوحيد ونقص فيه. ولذلك أعظم المعاصي على الإطلاق الشرك في عز وجل معصية، إن الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم؟ الشرك بالله، الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق. فإذا هذا هو القسم الثالث من القرآن الكريم، هذا من امتداد التوحيد الحجاب من القرآن من أوله إلى آخره التوحيد. بين توفير التوحيد وعدم ذكر التوحيد في الدروس والمحاضرات هذا توفير لكتاب الله عز وجل. لما واحد يكلمني عن كذا وكذا وكذا وكذا ولا يتكلم عن التوحيد ابدا، يتكلم عن التاريخ، يتكلم عن الجغرافيا، يتكلم عن كل شيء. بس حتى ايه انا التوحيد يكلمني عن قصص الاولياء ومش عارف العباد الى اخره ولا يتكلم بالتوحيد. هذا اهمال لكتاب الله عز وجل. فضائل المعصر يتكلم في فضائل المعصر ولا يتكلم بالتوحيد، لكن الناس موحدين دين لنا ان الناس تسمى التوحيد اصلا. التوحيد مش كلمه ونص لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. القران من اوله الى اخره، القران من اوله لاخره التوحيد. ثم تربط التوحيد بما تتكلم به من قصص الجامع. هو قسم طارئ من اقسام التوحيد في كتاب الله عز وجل ومن مكملات التوحيد ايضا ان الله عز وجل يخبر عن كرام اهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا مما اكرمهم به سبحانه وتعالى من العزه والنصر. ذلك سبيل مسائل التوحيد. إما أن يخبر كذلك سبحانه وتعالى عن أهل الشرك وما أبعد بهم من النجاة وما أكثر بهم من العذاب في الدنيا، فهذا غير جزاء الخلق عن التوحيد. فتبين من هذا جزء من التوحيد قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة، ما أهلك الله سبحانه وتعالى من الأمم إلا بعد ثبوت الحجة وانقطاع صفات الله عز وجل من حيث المتعلق به. فمثلا يقول لك هناك صفات ثبوتيه وصفات سلبيه، طب هل المتعلق الى المتعلق بالدليل من حيث الثبوت ومن حيث عدم صفات ثابته لله عز وجل وصفات لا تثبت لله سبحانه وتعالى؟ صفات خبريه لان لا مجال للعقل فيه، انما المجال لايه؟ المجال للدليل. وصفات سمعيه عقليه، لان هنا تتعرف الله عز وجل بصفه من صفات بالعقل. طيب هنا التقسيم من ناحيه نوع الدليل نفسه، نوع الدليل. كذلك العلماء يقسمون صفات الله عز وجل من حيث ما يكون فيها من جلال وهيبة وجمال إلى قسمين، يقولون هناك صفات الجلال والجمال، يقولون صفات الجلال والجمال. صفات الجمال هي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق سبحانه وتعالى، تبعث الغضب في معرفة الله سبحانه وتعالى، زي صفة الرحمة، زي صفة المغفرة، زي صفة الرغبة. كل هذه الصفات تبعث في نفس الإنسان محبة الله عز وجل. أنت ولله المثل الأعلى، لما تعلم أن فلان هذا في قلبه رحمة، وأنه يعفو ويغفر ويصلح، وأنه يعين المحتاج ويؤمن المنهوب ويصل للرحمة، تحب ولا تحب. هذه صفات تعتبر صفات جمال، هي صفات جمال الإنسان. طيب صفات الجلال هي الصفات التي تبع في القلب مخافة الله عز وجل وتعظيمه. يبقى الصفات باعتبار الجلال والجمال نوعان، صفات الجمال وصفات ايه؟ صفات الجلال. هذا التقسيم تقسيم حادث، يعني هذا لم يكن ما هو مثلا عن الصحابه والعهد التابعين، ويعني يعتبر اول من اشار الى هذا التقسيم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. والامام ابن القيم كما نعلم هو تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فهو يتكلم بهذا الوصف لله عز وجل، يقول: فترى يتجلى في جلباب الهيبه والعظمه والجلال. زي ما قلنا صفات الجلال تبني الانسان، تبع فيه المخاطر من الله عز وجل، خطاب من الله سبحانه وتعالى، ذهاب الله تبارك وتعالى. صفات الجلال هذه يقول: فترى يتجلى في جلباب الهيبه، جلباب الهيبه والعظمة والجلال، فتخضع أعناق. لم تقرأ مثلا قول الله عز وجل: إن الله عزيز ذو انتقام، أو أنت علمك إيمان، علمك يقين، وعندك تعظيم لله رب العالمين، تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. هذه الحرمة لما تقرأها تتذكر قوة الله عز وجل وقهره وعزته وامتناعه، وأنه سبحانه وتعالى ذو انتقام ممن يريد أن ينتقم منه سبحانه وتعالى. فأخذناه من أقصى عزيز مقتدر، قوة الأقصى، أخذناه من أقصى عزيز، عزيز ممتنع على غيره، لا يستطيع احد ان يناله، مقتدر قادر على ما يفعله سبحانه وتعالى. ان بطش ربك لشديد، اقرا هذا القلب يرتجف الى باب الايمان. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. اذا كان بعض السلف يقول لو دخل الايمان في القلوب ما شبعت من كلام الله عز وجل، لو احنا مؤمنين حقا شنشبع من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان هذا الكلام هو غذاء القلب، غذاء الروح، هذا هو العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. الجبار له ثلاث معاني، ان هو القهار او انه من عليم بذاته او الذي يجبر كسرا من كسرين. فلما تحمل هذا المعنى الجبار القهار سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قادر فوق عباده وهو القادر فوق عباده، هذا القهر لله سبحانه وتعالى. ولما يتجلى في باب الهيبه والعظمه والجلال تخضع الاعناق، تخضع الاعناق وتنكسر النفوس وتخشع الاصوات. لكن هذا لمن؟ لمن يتدور كلام الله عز وجل، يتدور كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم انما يقول لا تضع من ايمان وصادق صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى الايمان له ايه؟ طعم. في رواية ثانية تلقى حلاوة الايمان، يبقى الايمان له ايه؟ حلاوة. لكن حلاوة ايه؟ من الذي يتذوقها؟ صاحب القلب السليم. زي مثلا الانسان لما يكون معلول عنده مرض ممكن حاجة كده ولا يبقى تمر ليه؟ لان هنا صفات الجسم ايه ابتلت وظائف ابتلت، فتلاقي تكفيني يا حلاوه، هذا انا حاسس مراره، منين المرض يتم اعتاد. كذلك القلب السليم يتذوق حلاوه الايمان. الامام النووي رحمه الله يقول حلاوه الايمان هنا هي لذه الطاعه. لذه ايه؟ الطاعه، مش بالانسان بيهرب من الطاعه. ايه؟ مثلا الامام بيقرا 10 ايات في صلاه الجماعه، كان بيدور على الإنسان الأرحام مش وصفة. ربنا بلغكم في العالم بالله الشفاق في العالم أبداكم كل الصدق لله أو الكذب مش ده تكرم على الله عز وجل. مع ذلك الله سبحانه وتعالى لو جاء عبد بفراق أرض خطيئة ثم أتاه لا يشرك به شيئا أتاه بترابها المغفرة. دي الصفة بتاعت الإنسان يحب الله عز وجل ولذلك هو ده. ولكن هذا الحب الناس فيه درجات، الناس فيه درجات على حسب قدر معرفتك برحمة الله عز وجل وأنواع الرحمة وكم لهذه الرحمة من أقسام وتجليات هذه الرحمة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه النصوص وكل طالب يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأفعال. الله سبحانه وتعالى أبو الحامي ثابت الدم الله تعالى غافل الدم وقابل الدم أسلام غافل الدم وقابل الدم. تقرأ هذا لا شك أنك يغلق في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. إنه بعباده رؤوف رحيم رغبة مع رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الصفات من صفات من صفات الجمال. قال فيستنفق حبه من قلب عبده قوة الحب كلها بحسب معروفنا من صفاته لثلاثة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. يعني هذا لو كسب زي لا يبدو بالدرس صحيح دين غير طبيعي لا يستغنى عنه ولا تشبع منه القلوب ولا ينتهي الإنسان أبدا من توحيد الله عز وجل. أما الإنسان نصيب واحدا لله عز وجل يعرف هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى تصبح هذه المحبة طبعا لا يتكلم وما تكلفش هو يحب الله عز وجل صارت هذه المحبة سلية. طيب المحب كما يحب ايه؟ مطيع تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا أطعته إلا المحب الذي يحبه مطيع. أنت لما تقدم محبة الله عز وجل في قلبك هتندفع إلى طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يصل لكم أذلة على المؤمنين. أيوة إذن المؤمن دين المعان أن العزة لله سبحانه وتعالى وأن كمال العبودية في التدبر لله سبحانه وتعالى وعدم التكبر على الخلق أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وإذا جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاه إذا هذه من سبب فيه سبب هم يحبون الله عز وجل ويحبون الله تبارك وتعالى. قال والمعث قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحال الرجاء يأخذ كالسيف. يعني كلامنا يعني أنت لما تقرأ صفات الجلال التي تبعث في القلب الخوف والرهبة والهيبة من الله عز وجل وأنه شديد العقاب وأنه عزيز الانتقام وأنه أهلك على الأولى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القاضي والمعين أخذه قديم شديد إلى أهل الكتاب يخليك تخاف من الله عز وجل. هذا الخوف لولا أن عندك إمام عندك عند الله عز وجل لم تقع قلبك ويأست بضعفك لله. لكن لما تقرأ آيات الصفات الجمال لله عز وجل صورنا خلق الإنسان لطالب، فهذا الطالب له شجاعان، إن كان عنده الخوف والرجاء. لو واحد انكسر ما عرفش يطير الطيران المظبوط أبدا، قال له مش عارف يطير أصلا. يعني فلازم تطير هذين الجناحين، هما جناح الخوف والرجاء. هذا الخوف والرجاء هو الذي ينبغي أن يعبد به الله سبحانه وتعالى، إنه كان من يسارع إلى الخيرات ويدعو لنا رغبا ورغبا. يعني ايه رغبا ورغبا؟ يعني راغبين فيما عندنا، راغبين فيما عندنا. ايه راغبين في ايه؟ يعني راغبين في جنته، راغبين في رضوانه، راغبين في النظر الى وجهه الكريم، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قل: إفراغ شئتم. قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. إذا أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء. الخوف هذا جعل الإنسان يحذر الله سبحانه وتعالى، ثم لما يجد الرجاء ينبسط قلبه مرة أخرى ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. ويوم أحسن إنسان يعبد الله بالخوف ولا بالرجاء، التحقيق يعبد بهما. بعض ما يمكن حاله القوة والشباب، زي مثلا الشباب الثاني اللي هو صغار السن، هنا داموا مهما بعمر إن شاء الله، فهنا يخوف نفسه، يعرف الله إيه؟ يعرف قدام مش على شمال، قدام يخوف قدام مش على شمال، فاهم؟ فيعرف الله عز وجل إيه؟ بالخوف، لأن قدامه إيه؟ هتشوف معاك مكان حلو تعبان. فيعرف الله عز وجل ايه؟ بالخوف، يغلب على نفسه الخوف عشان يعترف بالعباده، لان عنده قدره ايه؟ يعبد الله عز وجل، يعبد الله سبحانه وتعالى، عنده قدره على الصوم، عنده قدره على الصلاه، عنده قدره على كلام القران، عنده قدره على عياده المريض، عنده قدره على صله الارحام، عنده قدره على كذا وكذا، فيعبد الله عز وجل بالخوف، لكن انا خايف من الله عز وجل، ده لما يكون من واحد خايف في عمره ومستني ايه؟ مستني الاجل المحموم. هنا يغلب على نفسه في الرجاء، خلاص ما عادش بيرجع حاجه تقدر تعملها، فده يغلب عليه ايه؟ يغلب عليه الرجاء. كذا قال الله تعالى: في حال القوة يبقى في ايه؟ يبقى في خوف، طب في حال الضعف، في حال المرض، في حال الإصابة، في حال يبقى هنا يعبد الله عز وجل بالرجاء. وأحسن الأقوال هو يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء في كل وقت، سواء حال الشباب أو حال ايه؟ أو حال الضعف أو حال الانكسار، انه يعبد الله عز وجل بهذا ولا هذا. فالخوف والرجاء دول الانسان لا يستغني عنهما في مسيرة الله عز وجل. هو كان في مسيرة الله عز وجل فرح ليه؟ عشان اسئله ده هو مثلا